تفسير الآية 3 من سورة المدثر. يقول تعالى: وربك فكبر، أي وأيضا ربك وحده عظم، أي خالقك ومربيك وراعيك ورازقك ومرشدك لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام في دنياك وأخراك، بأن تعبده بلا أي شركاء، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، وبأن تتبع نظامه وحده وهو الإسلام بلا أي نظام آخر مخالف له. هذا ومن التعظيم قطعا قول الله أكبر، حيث هو تعالى أكبر وأعظم، أكبر وأعظم من أي كبير وعظيم، وذكره بكل صفة تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى، وتنزيهه أي إبعاده سبحانه عن كل وصف لا يليق.